بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن، كتاب الأشربة، باب الشرب بثلاثة أنفاس. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن مهدي، حدثنا عروة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يتنفس في الإناء ثلاثة. وزعم أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ الإمام بن ماجه محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في الآداب الشرب وآداب الأكل وغيره، الأوان الذي يشرب فيها. يقول رحمه الله: باب التنفس في الإناء ثلاثا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن مهدي، ابن مهدي عبد الرحمن قال حدثنا عروة بن ثابت، عروة بن ثابت قال حدثنا ثمامة بن عبد الله، ثمامة بن عبد الله عن أنس، عن أنس يعني عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إنه شرب أنس رضي الله عنه عند أصحابه وعند أولاده، فتنفس شرب ثم ذهب، ثم شرب ثم نحى، ثم شرب ثم نحى. وأسند هذا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الرسول كان عليه الصلاة والسلام يشرب ثم ينحي ثم يشرب ثم ينحي ثم يشرب، يعني يتنفس ثلاث مرات خارج الإناء بعد الإناء عنه ويشرب. وأنس مما يعرف أنه خدم الرسول 10 سنوات. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا مروان بن معاوية حدثنا رشدين بن كريم عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب فتنفس فيه مرتين. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا مروان بن معاوية، مروان بن معاوية قال حدثنا رشدين بن كريم، رشدين بن كريم قال عن أبيه كريم، عن أبيه كريب قال حدثنا عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب فتنفس فيه مرتين. أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب فتنفس مرتين، يعني حسب الحاجة تنفس ثلاث مرات أو تنفس مرتين ثم تترك الماء الإنسان. ورشدين بن كريب هذا لأول مرة أسمع به عند ابن ماجه رحمه الله من رجال ابن ماجه، رشدين بن كريب عن أبيه كريب هذا لأول مرة أسمع بهذا الرجل وهو من رجال ابن ماجه. نعم. باب اختناس الأزكية. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو بن سر حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناس الأزكية أن يشرب من أفواهها. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب النهي عن اختناث الأسقية، يعني أنك تكسر أفم القربة، تكسر وتكسر ثم تطوي تحت ثم تشرب منها من أفم القربة بعد ما تطوي، بعد ما تخنث رأس القربة أفم القربة، هذا ممنوع، لا يجوز أنك تخنث أفم القربة وتشرب من القربة، لا يجوز، لأنه فيه ضرر كبير عليك الإنسان، قد يخرج شيء ما تدري عنه. يقول رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو، أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب قال حدثنا عيونس، عيونس قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اختناث الأسقية والشرب من أفواهها، حينما تكسر القربة تكسر أفمها ثم تشرب منه ممنوع هذا، اشرب منها لا تكسره، اشرب من الفم ولا تكسره، لأنه إذا كان مطوي فلا حاجة إليه، أما إذا كان مفتوحة تشرب من فمها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناس الأزكية، وإن رجلا بعدما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قام من الليل إلى سقاء فاختنسه فخرجت عليه منه عيا. يقول ابن ماجه رحمه الله: لا نزال في اختناث الأسقية والنهي عنه، يقول حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بن دار قال حدثنا أبو عامر أبو عامر العقدي قال حدثنا زمعة بن صالح زمعة بن صالح قال حدثنا عن سلمة بن وهران سلمة أيوة ابن وهران قال عن إكرمة عن إكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اختناث الأسقية فقام رجل من الليل فخنث سقاءه القربة ثم شرب منه فخرجت عليه حية. هذه النتيجة إذا خالف الإنسان الرسول عليه الصلاة والسلام خرجت النتيجة سيئة نعوذ بالله حية خرجت منه داخل الكب. فلو شرب من فم الكب ما قدرت تخرج لو شرب من الفم ولا ما خنثها ما قدرت تخرج لكنه كسر الفم القربة كسر طوال طوال ثم حتى وصل الحية فخرجت عليه. هذه نتيجة الاختناث. نعم. باب شرب من في السقاء. قال رحمه الله حدثنا بشر بن حلال الصراف حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيهم عن إكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الشرب من في السقاء باب الشرب من في السقاء بدون تخنيث يعني لا تخنث. يقول حدثنا بشر بن هلال بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عبد الوارث بن سعيد قال عن أيوب عن أيوب قال حدثنا عن إكرمة عن إكرمة قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشرب من في السقاء حتى من فيه منهي عنه وإن كسرته منهي عنه أيضا. نعم. قال رحمه الله حدثنا بخر بن خلف أبو بش حدثنا يزيد بن زرعي حدثنا خالد بن الحزة عن إكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن خلف بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن الحذا خالد الحذا قال عن إكرمة عن ابن عباس عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب من في السقاء فم السقاء فم الزربة يشرب من فم الزربة ممنوع. نعم. نهى أن يشرب من فم السقاء. نعم. باب الشرب قائما. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الشرب قائما حدثنا سويد بن سعيد سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر قال حدثنا عاصم عاصم الأحول قال عن الشعبي عن الشعبي عامر قال حدثنا عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما. يقول ابن عباس ان العباس رضي الله عنه هو الذي سقى الرسول عليه الصلاة والسلام من زمزم حينما جاء يطوف يوم العيد اتى زمزم والعباس يخرج أدوية وقال انزعوا بني هاشم فلولا أن ضرب الناس عليه لنزعت معكم ثم ناوله إنا فشرب منه وهو قائم عليه الصلاة والسلام. نعم. فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل. فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله أنه إلا فعل حلف ولا ما تحلف. شرب الرسول قائما لا شك في هذا شرب يوم العيد حينما نزل يطوف طواف الإفاضة أتى إلى عمه هو ينزع فلنزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يضاربكم الناس عليه لنزعت معكم وناولوه قد فشربه قائم. هذا بالاتفاق هذا شيء مشهور مثل الشمس ما أحتاج أنكرك عكرمه ولا غيره. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن صبا أنبأنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن أبي عمرة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدة له يقال له كبشة الأنصارية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعنده قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت فم القربة تبتغي برة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا يزيد بن يزيد يزيد بن يزيد قال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال حدثنا عن جدة له يقال له كبشة الأنصارية عن جدة له تقال لها كبشة الأنصارية يعني أنها من الصحابة تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها قربة معلقة تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليه وعندها قربة معلقة. العرب كانوا يعلقون بهذا الشكل، ثلاث يعلقون القربة على الطول كذا، هذه ثلاثة يعلق حبل القربة وتسير بالهواء أبرد من الثلاجة، تشرب منها الإنسان ضاءها أبرد من الثلاجة وأنفع للناس من غيرها. تقول إنه أدخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وعندها قربة معلقة، فأخذ القربة وفكها وشربها، القربة مربوطة فشرب من فيها من في القربة، وقامت كبشة وقاطعت ما تناوله فم الرسول عليه الصلاة والسلام، تطلب البركة من الذي تناولته شفتي الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. يقول ابن عباس، يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة، حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل، بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد قال حدثنا عن قتادة، قتادة يعني سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة قال عن أبي عن أنس، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، عن الشرب قائما، ولكنه شرب، يعني إذا كان الإنسان محتاج إلى الشرب قائم يشرب قائم، وإلا فقاعد أفضل، لكن لو احتجت إلى الشرب وأنت قائم جائز. نعم. باب إذا شرب أعطى الأيمن فالأيمن. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وأن يمينه أعرابي وأن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب إعطاء الأيمن، يعني أي اللي مع أيمنك أولى بالمع اليسار، إذا شربت وبقيت ماء وهم يريدون يشربون تعطي الأيمن ثم تعطي الأيسر، ولا عبرة بالكبر ولا بالسن ولا شيء من هذا، لأن أبي بكر أفضل الأمة كلها. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس قال عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رحمه الله قال: أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بماء وكان عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق أفضل الأمة، فلما شرب عليه الصلاة والسلام أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن، أبو بكر أفضل أمة محمد لكن الأيمن فالأيمن، فأعطى الأعرابي حتى شرب ثم أخذه منه وناوله أبو بكر بعد ذلك. نعم، هذا معناه أنك تبدي الأيمن الإنسان، ولا عبرة بالسن ولا عبرة بالفضل ولا بكبر السن، تعطي الأيمن ثم تعطي الأيسر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا ابن جرين عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن، وعن يمينه ابن عباس وعن يساره خالد الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: أتأذن لي أن أسقي خالد رضي الله عنه؟ قال ابن عباس: ما أحب أن أوثر بسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي أحدا. فأخذ ابن عباس فشرب وشرب خالد. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش، اسماعيل بن عياش قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول ابن عباس: ان النبي عليه الصلاه والسلام أتي بلبن، وابن والرسول عليه الصلاه والسلام ذلك اليوم عند ميمونه خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد، فابن عباس لبابة الكبرى أمه، وخالد أمه لبابة الصغرى، وميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، والجميع في بيت ميمونة، فأتت الأعرابية هنيدة أختهم بنت الحارث الهلالية أيضا، خالة خالد وخالة ابن عباس، لأنهن أربع بنات الحارث الهلالي، فعطت لبن فشيب بماء، فأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام وشرب منه، ثم قال لابن عباس عن يمينه: أتأذن لنا نسقي خالد؟ قال: لا، ما كنت لأوثر بسير الرسول على نفسي. فأعطاه بن عباس حتى شرب، ثم أعطاه خالد بن وليد وهما عند ميمونة خالتهم. باب التنفس في الإناء. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا داود بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد عن الحارث بن أبي ذباب عن أمه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعد إن كان يريد. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب التنفس في الإناء إذا أردت أن تعود الإنسان شربته وتريد أن تعود تشرب بعد عن عمر، إذا كان ما تريد كيفك. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا داود بن عبد الله، داود بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عن الحارث بن أبي ذباب، الحارث بن أبي ذباب قال عن أمه، عن أمه قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. قال إذا شرب، يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، يبعد الإناء عن فم النار. فإذا أراد أن يعود فليتنحى، فليتنحى الإناء ثم ليعود إن كان يريد. فإن أراد أن يعود يشرب فلينحي الإناء شوية ثم يعود مرة ثانية، كما مر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ثلاث مرات يشرب ثم ينحي ثم يشرب ثم ينحي ثم يشرب ثم ينحي. فإذا شرب الإنسان وانتهى تريد أن تعود نحه، ما تريد أن تعود فأنت حر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، حدثنا يزيد بن زري عن خالد العذا عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا بكر بن خلف، بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زري، يزيد بن زريع قال حدثنا خالد العذا، خالد العذا قال عن إكرمة عن ابن عباس، عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء، نهى عن التنفس في الإناء يعني تشرب ثم وأنت تتنفس والإناء بفمك، لا يجوز هذا، نح بعد الإناء ثم اشرب ثم بعد ثم اشرب، هذا ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. أما التنفس تشرب وتنفس وسط الإناء ربما يطلع مخاطر، ربما يعافى اللي بعدك، تدبر الماء الإنسان يعافى اللي بعدك من المسلمين. نعم. باب النفخ في الشراب. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الإناء. حدثنا أبو كريم، حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي عن شريك عن عبد الكريم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في الشراب. يقول ابن عباس، يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب النفخ في الشراب، باب النفخ في الشراب يعني منهي عن النفخ في الشراب، سواء في فنجان وتنفخ في ماعون وتنفخ الإنسان الفنجان، أو تنفخ لقمة تنفخها، أو طعام تنفخه، أو شراب، منهي عنه، لأن نفسك ما يقبله الناس، نفسك اللي يطلع من فوق ما يقبلونه الناس اللي عندك هنا هنا. يقول حدثنا أبو بكر بن خلاد، أبو بكر بن خلاد قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة قال حدثنا عن عبد الكريم، عبد الكريم الجزري قال عن إكرمة، عن إكرمة عن ابن عباس قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الإناء. يقول ابن عباس: نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينفخ في الإناء، يعني لا تنفخ في الإناء الإنسان، لا تنفخ في الماء ولا تنفخ في الطعام، كل هذا لا يجوز، لأن النفس اللي يطلع يكرهه غيره، غيره يكرهه. نعم. حدثنا أبو كريب، ثم قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن، الرحيم بن عبد الرحمن قال حدثنا عن شريك، شريك القاضي قال عن عبد الكريم، عن عبد الكريم الجزري أيضا قال عن إكرمة عن ابن عباس، عن إكرمة عن ابن عباس نحوه. نعم. قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في الشراب. يقول: لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام ينفخ لا في طعام ولا في شراب عليه الصلاة والسلام. باب الشرب بالأكف والكرع. قال رحمه الله: حدثنا محمد المصفى الحمصي، حدثنا بقية عن مسلم بن عبد الله عن زياد بن عبد الله عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا وهو الكرم، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة، وقال: لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب، ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذي الذين سخط الله عليهم، ولا يشرب بالليل في إناء حتى يحركه إلا أن يكون إناء مخمرا، ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد التواضع كتب الله له بعدد أصابعه حسنات، وهو إناء عيسى بن مريم عليهما السلام إذ طرح القدع فقال: أف هذا مع الدنيا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب الشرب بالأكف، باب الشرب بالأكف يعني اليدين كلها تشرب فيها، هذا هو إناء عيسى عليه السلام، كان يشرب بيديه ويرفض أن يأخذ إناء من الدنيا أو يرفض أن يأخذ قدح أو يأخذ طعامه وماشي طعامه عنده، متى ما جاع أخذ غنمه من الرعيان واشتراها منهم ثم ذبحها وأعادها، قال لا تشق جلدها، الجلد لا تشقه، فإذا ما شق الجلد وأكل اللحم أعاد العظام ثم قال قم فيقوم ويرهق، قال خذ طليق، حنا ما خسرنا، حنا ما خسرناك شيء، هذا طليق يمشي، شوفه شوف طليق يمشي خلاص ما خسرنا، قال انت ساحر وإلا وش انت هذا، هذا الأعراب كل ما مر من قبيلة أو مر من بوادي معه صاحب له أخذ منه الطلي وذبحه وأطمره لا شك الجلد، فإذا ما شك الجلد وطلع الجلد سليم جاء جمع العظام كله حطه فيه ثم قم بإذن الله فيقوم، يقوم الطلي قال يلا خذ طليق حنا ما خسرناك شيء. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام يشرب بيديه، يشرب إذا عطش بيديه ويقول الإناء من الدنيا وهذا من الدنيا، لا يحمل طعام ولا يحمل شراب، مرة ما يشرب بيديه. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن المصفى، محمد بن المصفى قال حدثنا بقية، بقية قال حدثنا مسلم بن عبد الله، مسلم بن عبد الله قال حدثنا زياد بن عبد الله، سفيان زياد، زياد بن عبد الله قال عن عاصم بن محمد، عن عاصم بن محمد قال عن أبيه، عن أبيه محمد قال عن جده، عن جده زيد بن عبد الله، زيد بن عبد الله نعم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا وهو الكرع. يقول نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نشرب على بطوننا، يعني تكرع تمص الماء بفمك الإنسان، لأنك ما يمكن تمص الماء حتى تدنج، تنبطح من إناء أو من بركة أو من شيء لازم تنبطح وتشرب. نهى الرسول عن الكرع، يعني أن تمص الماء بفمك الإنسان منهيا عنه نعم. ونهانا أن نغترف باليد الواحدة، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة ونشرب باليد الواحدة، نهانا عن هذا نعم. وقال لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب، لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب، يعني لا تمص بفمك الإنسان كما يفعل الكلب، ولا تشرب باليد واحدة فإنه ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم، ولا يشرب باليد الواحدة كما شرب القوم الذين سخط الله عليهم، وليشرب بيديه الثنتين اغرف ويشرب الإنسان. ولا يشرب بالليل في إناء حتى يحركه، ولا يشرب بالليل في إناء حتى يحركه إلا إذا كان مخمر غطى فلا مانع. ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد التواضع كتب الله له بعدد أصابعه حسنات، ومن شرب بيديه، أما اليد لا، اليد الواحدة لا لأنه منهي عنها، إن من شرب بيديه الثنتين كتب الله، وهو يريد التواضع كتب الله له أجرا كبيرا نعم. وهو إناء عيسى بن مريم عليهما السلام، وهو إناء عيسى يعني يديه، الأذين هي إناء عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، إذ طرح القدح فقال أف هذا مع الدنيا، يعني أنه رفض أن يشرب بالقدح لأنه يقول هذا من الدنيا، إنما يشرب بيديه الماء ويأكل من ما يأتي من الغنم، يأخذ طلي ويذبحه ثم بعد ذلك يحط العظام ثم يقول قم بإذن الله، فيقوم الطلي يمشي ويأتي صاحبه نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن المنصور أبو بكر حدثنا يوسف محمد حدثنا فلح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يحول الماء في عائضه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شن فاسقنا وإلا كرعنا، قال عندي ماء بات في شن، فانطلق وانطلقنا معه إلى العريش فجل فحلب له شاة على ماء بات في شن فشرب، ثم فعل مثل ذلك بصاحب الذي معه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب حدثنا تابع للباب حدثنا أحمد بن منصور، أحمد بن منصور قال حدثنا يونس بن محمد، يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان، فليح بن سليمان قال سعيد بن الحارث حدثنا سعيد بن الحارث قال حدثنا جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يحول الماء في حائطه. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على رجل من الأنصار وهو يحول الماء في حائطه، يعني إذا امتلت البركة قام يحول بالمسحات الماء على أحواض الحديقة، فأتى إليه ولما دخل الرسول على الرجل قال هل عندك ماء بات في شن يعني عذب، قال نعم يا رسول الله عندي ماء بات في شن، فانطلق بهم إلى عريش يعني عريش من العنب، حط عشة من العنب أو الخوص أو شيء من هذا واتظلله، فقعد الرسول عليه الصلاة والسلام في العريش ثم أتاهم بماء بات في شنة وحلب عليه حليب وأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام فشرب منه عليه الصلاة والسلام، ثم أعطى من معه كذلك شرب معه معناها الشرب في ماء بات في شن أنه أحسن من الثلج، أحسن من الثلاجة، لأنهم يحطونها على قرنارة يسمونها قرنارة ثلاث أحوات هكذا يعلقون الحبل ويتدودل بالهواء بإذن الله ومربوط في ماء تصير أحسن من الثلج، أبرد من الثلج. قال رحمه الله حدثنا واصل بن عبد العالى حدثنا ابن حبيل عن ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر قال مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها فإنه ليس إناء أطيب من اليد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل ابن فضيل قال حدثنا عن ليث الليث بن سعد قال عن سعيد بن عامر عن سعيد بن عامر قال حدثنا عن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه أصحابه وساروا ووجدوا بركة فكرعوا فيها فقال لا تكرعوا اشربوا بأيديكم اغسلوا أيديكم اغسلوها ثم اشربوا فيها. نعم فإنه ليس إناء أطيب من اليد فإنه ليس إناء أطيب من اليدين تشرب فيها الإنسان ما في أحسن من اليدين إذا فقدت الأواني ما عندك إناء تشرب بيديك فإنه ألذ وأحسن. باب سات القوم آخرهم شربا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة وسويد بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق القوم آخرهم شربا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ساق القوم آخرهم شربا ساق القوم اللي يسقيهم هو اللي يشرب آخر الناس. يقول حدثنا أحمد بن عبدة أحمد بن عبدة قال حدثنا وسويد بن سعيد سويد بن سعيد قال قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال حدثنا عبد الله بن رباح عبد الله بن رباح قال حدثنا عن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق القوم آخرهم شربا. يقول هذه لها قصة ساق القوم آخرهم شربا هذه قصة وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بأبي هريرة وهو منبطح على الأرض من الجوع فقال بهر الحقني فلاحقه أبو هريرة رضي الله عنه يقول أنا كنت أودي أن أكل شيء ولا أشرب شيء الكان من الجوع منبطح على الأرض من الجوع فقال بهر الحقني فلاحقه فأتي بقدح فيه ماء ودعا أهل الصفة يقول يا رحي أبو هريرة زمله وكانوا 70 وكنت في حاجة اللبن اللي جاء إلى الرسول أشربه خلاص ولا عليه من صفة ولا ما صفة هذا كلام أبو هريرة لأنه جيعان ومبطن على الأرض من الجوع. يقول فدعوت له أهل الصفة 70 فقال ناول يا أبو هريرة فأخذ 1 2 3 حتى تم 70 والإنا هو اللبن يفور كذلك كله ثم بعد ذلك قال اجلس يا أبو هريرة فجلس يقول فجلست فقال خذ فاشرب يقول فأخذته فشرب قال اشرب فشرب قال اشرب فشرب وقلت والله يا رسول الله ما أجد له مساغا خلاص ابتل البطل. قال ثم أخذه عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام ساق القوم آخر الله الرسول صفة الخلق هو آخرهم ساق القوم آخرهم هو آخرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الشرب في الزجاج. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا مندل بن علي عن محمد بن عساد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح قوارير يشرب فيه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الشرب في القزاز يعني لو كباية من القزاز ما في شيء يعني لا تحرم شيء ما حرمه الله الإنسان من الأواني إلا الذهب والفضة وما عداه فاشرب كل إناء عندك حتى تحصل ترى اشرب فيه من القزاز من الحديد من المعدن أي إناء اشرب فيه. الشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان أحمد بن سنان قال حدثنا زيد بن الحباب زيد بن الحباب قال حدثنا مندل بن علي حدثنا مندل بن علي قال حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق قال حدثنا عن الزهري الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب في إناء من زجاج يعني من قزاز من القزاز هذا اللي الموجود هذا فالإنسان إذا حصل عنده إناء من قزاز أو من حديد أو من أي شيء يشربه ما عدا الفضة والذهب. كتاب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم علينا حرج في كذا علينا حرج في كذا، فقال لهم عباد الله وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض عكيه شيئا فذلك الذي حرج، فقالوا يا رسول الله هل علينا جناح ألا نتداوى؟ قال تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يدع داء إلا وضع معه شفاء إلا الحرم. قالوا يا رسول الله ما خير ما عطي الأبد؟ قال خلق حسن. يقول ابن ماجه رحمه الله انتقل من الأطعمة والأشربة رحمه الله ووفاها في أسانيدها ومتونها، ثم أتينا إلى الطب والناس في حاجة إلى الطب أحوج منهم إلى الطعام والشراب. الناس اليوم في حاجة إلى الطب، والطب النبوي أيضا، ما هو طب البدن، طب الحبوب وطب الملح. ابن ماجه كتاب الطب، يعني ندخل في الطب، انتهينا من الأكل والشرب والأطعمة وغيرها وآدابها وما يحل وما يحرم. الآن نحن في الطب لأنه نصف العلم، الطب نصف العلم لأنه هو اللي يشفي الأبدان. يقول حدثنا باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء في الأرض، علمه من علمه وجهله من جهله، لا شك يعلمه بعض الناس ويجهله بعض الناس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وهشام بن عمار، وهشام بن عمار قال قال حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا سفيان بن عيينة قال عن زياد بن علاقة، عن زياد بن علاقة قال حدثنا أسامة بن شريك، أسامة بن شريك قال قال شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أعلينا حرج في كذا. أسامة بن شريك شهدت الأعراب يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر المدينة، يأتي الأعراب فيسألونهم هكذا كذا حرج علينا وهكذا حرج علينا وهكذا حرج علينا، فيقول لهم لا حرج، ما في حرج إلا الإنسان يأكل من لحم أخيه أو يأخذ مال أخيه أو يأخذ من دم أخيه، هذا الحرج، تأخذ من مال أخيه أو من دمه أو من عرضه هذا الحرج، وما عداه لا حرج، كل شيء حلال إلا ما صار حراما مثل الشمس، ما قام كل شيء حلال إلا ما قام دليل مثل الشمس، وكل شيء مباح إلا ما قام دليل على نجاسته، هذه قواعد شرعية، كل شيء طاهر إلا ما قام دليل على نجاسته، وكل شيء مباح تأكله وتشربه إلا ما قام دليل مثل الشمس على نجاسته أو على تحريمه، وهكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما في حرج إلا عرض أخيك، هو الحرج نعوذ بالله، لأنك يوم القيامة تحتاج إلى حسناتك ولكن تأخذ وتعطي الثاني، تعطي هذا وتعطى هذا وانت قاعد على حسنات. نعم. فقالوا يا رسول الله هل علينا جناح ألا نتداوى؟ قال تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يدع داعا إلا وضع معه شفاء. فسألوه أخيرا يا رسول الله العنانة حرج إذا تركنا الدواء؟ قال يا عباد الله تداووا، يا عباد الله تداووا، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. إلا الحرم، إلا الحرم الكبر، حتى يصير الإنسان يشخ على روحه ويخطط بالأرض من الكبر نعوذ بالله، وبئس الهرم، بئس الضجع الهرم. نعم. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد؟ قال خلق حسن. قالوا يا رسول الله ما أحسن ما خلق، ما أحسن وما خير ما أعطي الرجل؟ قال حسن خلق، لا شك خلق حسن، لا شك أن الإنسان إذا صار عنده حسن خلق حسن صار من أحسن الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبي خزامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري، الزهري قال حدثنا عن ابن أبي خزامة، ابن أبي خزامة عن أبيه خزامة قال قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أدوية نتداوى بها. نقول سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أرأيت يا رسول الله أدوية نتداوى بها ورقا نرقي بها وأشياء نأكلها؟ كان الأعراب يتداوون بالشجر، الشجرة يأخذ الحرمل ويشربه ويأخذ مثل الكينة شجرة الكينة هذه وتدوم بها ويأخذ كذا ويأخذون العرفج ويأخذ الحميض ويأخذ من الأشجار هذه. ثم بعدها الناس الآن الأطباء بكاملهم يومنا هذا يأخذون من شجر البواد من شجر البر ثم يحطونه عقاقير ويحطونه شجر يجعلونه كيميات يعطونها الناس حبوب. الشاهد قالوا يا رسول الله عندنا أدوية نتدوى بها وعندنا رقى نرقى بها وعندنا كذا فهل ترد من قضاء الله شيء؟ قال هي من قضاء الله يعني إذا كانت مباحة فهي من قدر الله وقضائه. يعني كونك مريض وترقى نفسك أو تتفل على نفسك أو تشفي نفسك أو تشرب دواء الإنسان أو معك مغص وتشرب زيت زيتون هذا من قضاء الله لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان سفيان الثوري قال عن عطاء بن السائب عن عطاء بن السائب قال حدثنا عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. يقول ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أحمد عن عمر بن سعيد بن أبي حسين حدثنا عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وإبراهيم بن سعيد وإبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو أحمد أبو أحمد الزبيري قال عن عمر بن سعيد عن عمر بن سعيد قال حدثنا عطاء عطاء قال حدثنا عن أبي هريرة عن أبي عطاء بن أبي رباح اللي يروي عن أبي هريرة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له شفاء. علمه من علمه وجهله من جهل. كثير الأطباء لا يعلمون شيئا. هو طبيب لكن يداوي لكن ما يشفى. المريض بيديه ما يشفى. ليه؟ لأنه ما علم المرض اللي في الشخص ولا شخص المرض اللي في الشخص ما شخصه. فكيف تعطي أدوية وهي ما تناسب المرض اللي فيه؟ لازم الأدوية تناسب المرض اللي في الشخص هذا. فإذا لم تناسبه ما تشفى. ولهذا تجد كثير من الناس يدعي الطب ويعطيه حتى يملأ بيته من القوارير ومن الماء ومن الملح ومن الحبوب ومن شيء وهو لا يدري. لكن يجرب يشوف خذ هذا ما شفي خذ الثاني ما شفي خذ الثالث لأنه ما يعلم الشفاء ما يقدر يخصص. الطبيب كان داود الأنطاكي يمسك العرق هنا يقول مرضك كذا وكذا. هذا الطبيب يمسك عرقه ينبض العرق ينبض يقول مرضك كذا وكذا ويعطيها الدواء المناسب له. هذا الطبيب هذا اللي ينبغي أن يكون طبيب. أما طبيب يجربك الإنسان في الحبوب والأدوية والماء وغيره ودواء شفيت ولا ملا بيتك وخلاص ما يدري ما يدل عن شفاك لأنه ما خصص ما شخص الصفة. فالطبيب اللي ما يخصص ولا يشخص المرض ما يسمى طبيب يسمى متعلم. هذا توه متعلم يجرب الطب بالناس يجرب طبه بالناس وإلا ما شفهم. كان وقت حكيتكم قصة واحد من إخواننا كان معه كرش هكذا مليون من يسمى القولين الرياح نعوذ بالله غليظة ولا يقدر يتنفس كأن معه طفلين في بطنه. وجاء إلى جميع أطباء مكة وأطباء الطائف وأطباء المدينة وسافر إلى الخارج ما شفي بطنه وهو كأنه فيه. جاءوا شاءوا قالوا له أنت رايح تموت من الكرش هذا إذا ما حصل شيء ينزلها فأنت رايح تموت من هذا. فأخذ مدة وهو حزين مسكين ثم جاء إلى زمزم أرشده بعض الإخوان قال تعال اشرب من الدلو كل صباح من الدلو من زمزم. فجاء كل صباح يشرب من الدلو كانت البير بئر وينزع منها بدلو نظيفة. فإذا طلع الدلو نحن أخذها منها بنفم الدلو شرب شرب شرب شرب لما يروى يروي ضروعه كلها يرويها. ثم في الصباح سبعة أيام انطلق لا إله إلا الله بطنه من أسفل انطلق من فوق وأخذ 24 ساعة وهو بهذا الشكل. وبعد هذا 24 صحي وقام يمشي على رجوله ما بطنه شيء كأنه سلت اللي بطنه كله انسلت. زمزم لا شك أنه شفى زمزم شفاء لما شرب له، شفاء من كل داء، وزمزم لما شرب له. نعم. باب المريض يشتهي الشيء. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا صفوان بن خبيرة، حدثنا أبو مكين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال له: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي خبز بر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعمه. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب المريض يشتهي الشيء. باب المريض يشتهي طعام، يشتهي شيء من الطعام، يعني لا تمنعه، عطه يشتهي، لكن اللي ما يشتهي لا تغصبه عليه، اللي ما يشتهي لا تغصبه عليه. يقول ابن ماجه: حدثنا الحسن بن علي الخلال، الحسن بن علي الخلال قال حدثنا صفوان بن هبيرة، صفوان بن هبيرة قال حدثنا أبو مكين قال حدثنا عن إكرمة عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال له: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي خبز بر. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام زار رجلا من أصحابه فقال له: ما تشتهي؟ وهو مريضا، فقال: ما تشتهي؟ قال: رسول الله، أشتهي خبز بر. فقال لأخي أصحابه الذي عنده: انظروا من عنده خبز بر فليبعث به إلى أخيه، ما دام اشتهى الطعب هذا الطعام أكله إياه، بخلاف أنك تجبره على الأكل، لا تجبر المريض على الأكل، فإن الله يطعمه ويسقيه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكي، حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده قال: أتشتهي شيئا؟ قال: أشتهي كعكا. قال: نعم. فطلبوا له. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع ولد وكيع بن الجراح قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا عن الأعمش قال حدثنا يزيد الرقاشي قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام زار مريضا فقال له: ما تشتهي؟ قال: يا رسول الله، أشتهي الكعكة. فأرسل الرسول لأحد الإخوان حتى حضر له بالكعكة وأكله. معنى هذا أنك تسأل المريض: ما تشتهي يا أخي؟ أشتهي كذا وكذا، حبر له، وما دام ما يشتهي ولا يأكل لا تجبره على شيء. فطلبوا له فحضروه. باب الحمية. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا فلاح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر وأبو داود قال: حدثنا فلاح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب وعلي ناكه من مرض ولنا دوالي معلقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها، فتناول علي ليأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا علي، إنك ناكح. قالت: فصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم سلكا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، من هذا فأصب فإنه عنفأ لك. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب الحمية. الحمية رأس الدواء، المعدة رأس الداء، المعدة هذه رأس الداء، والحمية رأس الدواء. حين تحتمي الإنسان عن بعض الأطعمة لتضرك، بإذن الله يشفيك الله. احتمي، لا تأكل الطعام هذا، لا تأكل الطعام هذا، لا تأكل الطعام هذا، لا تأكل كل اللي ينفعك الإنسان، شربة خفيفة أو حريرة خفيفة، بس لا تأكل أشياء تضرك. انظر إيش قال الرسول لعلي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان قال عن أيوب بن عبد الرحمن قال ثم حول سند قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال وأبو داود الحفري قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عن أيوب بن عبد الرحمن اجتمع الساحب السعديتين بفليح بن سليمان وأيوب قال عن أيوب بن عبد الرحمن نعم عن يعقوب بن أبي يعقوب. عن يعقوب بن أبي يعقوب قال عن أم المنذر بنت قيس. عن أم المنذر بنت قيس أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليها ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي أصابته حمى وكان قد برئ منها ولكن إلى الآن ما نقها منها، كان ناقه يعني يمشي بآثار الحمى إلى الآن. فدخل عليهم وعندهم دوالي يعني قنوان معلقة، قنوان من التمر من الرطب معلقة، ثم نزلوا قنو وجعلوه أي بين يدي الرسول، فأدلى علي رضي الله عنه بيأكل قال ما هي علي، ما التمر هذا يضرك، أنت ناقة، أنت بعد حمى يضرك هذا. فلما سمعت أم قيس ذهبت وسوت حريرة، سوت له سلك وسوت له شعير يعني حريرة وأتت به، فقال الرسول عليك من هذا يا علي، عليك من هذا، هذا هذا اللي يشفيك إن شاء الله، أما التمر يضرك إذا صار معك سخونة ومعك حمى يضرك التمر، الإنسان المسخن أو اللي مع حمى يضره، لكن كل من الحريرة، كل من العصير، كل من الحريرة، كل من الشربة تنفعك بإذن الله. المعدة رأس الداء والحمية رأس الدواء، الأطعمة اللي تضرك لا تأكلها ولا تشربها، اشرب من الشيء اللي ينفعك. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ابن المبارك عن عبد العميد بن الصيفي من ولد صهيب عن أبي عن جده صهيب قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عدل فكل، فأكلت أكل من التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأكل تمرا وبك رمد، قال فقلت إني أمضغ من ناحية أخرى، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب، الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسرائيل قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل قال حدثنا ابن المبارك، ابن المبارك قال عن عبد الحميد بن الصيفي، عن عبد الحميد بن صيفي قال عن أبيه، عن أبيه صيفي قال حدثنا عن جده صهيب، عن جده صهيب قال قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر، يقول قدمت على النبي عليه صهيب قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام وبين يديه تمر رطب يأكل منها، فقال وعينيه عينه اليمنى هذه توجع كثير حمراء وهذه توجع يعني أرمد لكن هذه أكثر، فلما أدلى يأكل قال له الرسول يمزح عليه أتأكل وأنت أرمد عيونك توجعك تأكل تمر، يضحك عليه تأكل تمر وعيونك توجعك رمد، قال يا رسول الله أنا أكل بالشقليمة من هنا ما أكل من هنا أكل من... فضحك عليه الصلاة والسلام، يمزح على صهيب تأكل تمر وعيونك توجعك رمد كيف تأكل ما يمكن، فضحك فقال يا رسول الله أنا مضغ من هنا من الجهة هذه وأترك الجهة هذه، فضحك عليه الصلاة والسلام حسن الخلق يمزح مع هذا ومع هذا ومع هذا عليه الصلاة والسلام. باب لا تكره المريض على الطعام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا بكر بن يوسف بن بكير عن موسى بن علي، عن موسى بن علي بن رباح عن أبي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لا يكره المريض على الطعام والشراب لأن الله يطعمه ويسقيه، هذا بخلاف الأول، الأول ما تشتهي يا فلان أشتهي كذا وكذا حضر له، لكن إذا كانت ترغمه أنت على الطعام ما يمكن لأنه يضره لو يأكل ربما يموت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا بكر بن يونس، بكر بن يونس قال حدثنا عن موسى بن علي، موسى بن علي قال حدثنا عن أبيه، عن أبيه علي قال عن عقبة بن عامر الجهني، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم. يقول عقبة رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، يقول تقول أنت ما أكلت اليوم ولا شربت خذ هذا خذ هذا، هذا يضر لو يأكله أنت تكره عليه تكره عليه ويأكله يضره لكن لا تكرهه، لكن إذا اشتهى شيء تقول اشتهى يا فلان يقول اشتهى كذا حذره اللي يشتهي، أما تجبره فلا، لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإنه يضره. نعم، فإن له مطعما يطعمه الله ويسقيه، يعني لا تقول له يجوع ولا عطش يطعمه الله ويسقيه. نعم. باب التلبينة. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا محمد بن ساعد عن بركة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله على وعكم أمر بالحسى، قالت وكان يقول إنه ليرتو فؤاد الحزين ويسرو من فؤاد السقيم كما تسرو حداكن الوسك عوجها بالماء. يقول ابن ماجه رحمه الله باب التلبينة وهي حريرة أيضا حريرة من العصيد من عصيد البر أو صحيح الشعير يحط معه قليل من السلك نبات الأرض من السلك يصير بإذن الله حريرة تكثر الماء تكثر ماءها يشربها بملعقة ولا يشربها من الطاس إذا كانت باردة. يقول ابن ماجه حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري إبراهيم بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن علية إسماعيل بن علية قال حدثنا محمد بن السائب محمد بن السائب قال حدثنا عن بركة عن بركة نعم عن أمه عن عائشة عن أمه بركة عن أمها إذن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مرض إذا أصابه الوعد يسوي له تلبينة والتلبينة هي حريرة حريرة من المرق من المرق يسوونها كمثل عصيدة الرخوة مرة واحدة كثير ماءها يكون معها شيء من السلك أو من أشياء نبات الأرض ثم يشربه عليه الصلاة والسلام أما ملعقة من الفخار وإلا من رأس الطفل. نعم إنه لا يرتو فؤاد الحزين ثم يقول إنه لا يرتو فؤاد الحزين ويجم الفؤاد نعم ويسرو عن فؤاد الثقيل نعم كما تسرو حداكن الوسخ أو وجحا بالماء كما تسرو إحداكن بوجهها بالماء أيوه الوسخة أو وجهها بالماء يعني أنه يزيل الوسخ عن الفؤاد كما يزيل الماء الوسخ عن وجه المرأة والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل